لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي قال أخبرنا الوليد بن أبي كون عن السدي عن عباد بن أبي يزيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول اللي قبل هذا. حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان بن عن أبي العلاء عن سمرة بن جندب قال: حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي قال أخبرنا الوليد بن أبي ثور عن السدي عن عباد بن أبي يزيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله. هذا حديث حسن غريب، وقد روى غير واحد عن الوليد بن أبي ثور، وقالوا عن عباد بن أبي يزيد منهم عن عباد بن أبي يزيد منهم ثروة بن أبي المغراء. نعم، في الشعر هذا. نعم. قوله: أخبرنا الوليد بن أبي ثور، هو الوليد بن عبد الله بن أبي ثور الهمداني. قوله عن السدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن. قوله عن عباد بن أبي يزيد، ويقال عباد بن يزيد الكوفي مجهول من الثالثة. قال في تهذيب التهذيب: روى عن علي وعن إسماعيل السدي، وروى له السدي حديثا واحدا واستغربه يعني هذا الحديث. قوله: فخرجنا في بعض نواحيها جمع ناحيه. لكن يشهد له ما تقدم صلى الله عليه وسلم من حجر مكه، كان يسلم عليه قبل ان يحيي الله عليه، رواه مسلم وغيره وتقدم. نعم، ذكر فيه مجموع عن بعد بن يزيد او بن يزيد يكون ضعيف. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا عمر بن يونس عن عكرمه بن عمارة في الوليد بن عبد الله بن ابي ثور. الوليد بن عبد الله بن ابي ثور حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي قال أخبرنا الوليد بن أبي ثور عن السدي عن عباد بن أبي يزيد حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب إلى رزق جذع واتخذ له من مرى، فخطب عليه فحن الجذع حنين الناقة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فمسه فسكت. وفي الباب عن أبي وجابر وابن عمر وسهل بن سعد وابن عباس وأم سلمة حديث أنس. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. من من آيات الله سبحانه وتعالى، فالحديث فصح الأحاديث وقد خرجه الشيخان وغيرهما عن الجدع من آيات الله سبحانه وتعالى، ومن الدلائل أنه جل وعلا على كل شيء قدير، ينطق ما يشاء من الجمادات إذا شاء سبحانه وتعالى، ويدل على علم من أعلام نبوة صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول الله حقا لما فقد الجدع قربه منه حن الحنين الشديد الذي سمعه إلى المسجد حتى نزل صلى الله عليه وسلم يشكته، حتى شكت. الله اللهم صل الله وسلم. نعم. الوليد بن عبد الله بن ابي ثور الحمداني الكوفي، وقد مات في جده، ضعيف من الثامنه ما تكون في 270. البخاري في ابي المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. الا في ثانيه ضعف الوليد في حاله عباد بن ابي يزيد في عباد بن يعقوب. نعم. حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا شريف عن سماك عن أبي غديان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بما أعرف أنك نبي؟ قال إن دعوت هذا العشق من هذه النخلة تشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ارجع فعاد فأسلم الأعرابي. هذا حديث حسن غريب صحيح. آيات النبوة كثيرة ودلائل رسالة صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله حقا كثيرة. وهذا منها كذلك دعوته بشجرتين كما رواه مسلم وزبائدتين حتى التأمتا وجلس بينهما وقضى حاجته ثم تفرقتا إلى محلهما. من آيات الله العظيمة سبحانه وتعالى. وإن كان السند فيه شريك عن الخليفة قد يدلس ولا قد يهم، لكن شواهد النبوة كثيرة. حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا شريك عن سماك عن أبي غديان عن ابن عباس رضي الله عنهما. قوله أخبرنا محمد بن إسماعيل بن سليمان الكوفي أبو جعفر ابن الأصبهاني لقب حمدان ثقة ثبت من العاشرة. في شريك وفي سماك كلاهما له ضعف له أوهام. ولكن مثل هذا الخبر شواهده من آيات النبوة كثيرة. نعم. حديث البخاري مقبول. قال ابن الصدام قال يفتح السفر من العاشرة ما تجد من البخاري صدوق الرافضي حديث البخاري مقبول. ونبعد عباد بن ابي يزيد يبقى نعم. عباد بن ابي يزيد او ابن يزيد الكوفي في الشارع يقول هذا حديث حسن صحيح. الأول ولا الثاني؟ الأخير. هذا حديث نعم. يعقوب هذا شيخ المؤلف عباد بن يعقوب شيخ المؤلف وشيخ البخاري نعم مقرونا. قوله هذا حديث حسن غريب صحيح وفي سنده شريك القاضي وهو صدوق يخرج يخبر كثيرا تغير حفظه من دول القراء في الكوفة. وسند ايضا سماك بن حرب ايضا هو كذلك صلى بعض التغير ايضا. لكن مثل ما تقدم هذا من باب الشواهد وايات النبوه ما تحتاج الى هذا اكثر واعظم. نعم. اللهم صل على محمد. من رواه مسلم من جابر بن سمره. لأجل مشاغل القضاء مشاغل الفصول فإن ذلك يشغل العالم ويهتم بالدعاوى وحلها وأدلة الحكم والحذر من كيد الفصول تلبيس الفصول فيشتغل بهذه الأشياء عن حفظ الحديث يسوء الحفظ الغالب. لأن مسائل القضاء خطيرة وشديدة. باب حدثنا محمد بن بشار الكلام على أسماء الحظ حديث الرافضي وحديث هذه الرافضي هذا الذي حدث هذا إذا ثبت أن الرافضي ما يحتاج له شرهم عظيم. لكن يقول البخاري ذكر مقرأ معني ما دام ساق مع غيره ولمد على صاحبه. سماك بشكل قد تغير بآخره وكان ربما يلقى من الرابعة مات سنة 23 البخاري تأليف ومسلم والأربعة في الحمد لله المفعيل بعد سنة. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا عزرة بن ثابت قال أخبرنا عزاء بن أحمر قال أخبرنا أبو زيد بن أخطب قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجهي ودعا لي قال عزرة إنه عاش 120 سنة وليس في رأسه إلا شعيرات بيض. هذا حديث حسن غريب. حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا عزرة بن ثابت قال أخبرنا عباد بن أحمر قال أخبرنا أبو زيد بن أخطب قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجهي ودعا لي قال عزرة إنه عاش 120 سنة وليس في رأسه إلا شعيرات بيض. هذا حديث حسن غريب. وأبو زيد اسمه عمرو بن أخطب. اللهم الله اللهم الله. له رواية في آخر الفصل طويلة رحمه الله في أرسال هذا. لا على آخر قوله ودعا لي مسح على وجهه ودعا لي سلم على شيء. نعم. قال أخبرنا أبو زيد بن أخطب التقريب عمرو بن أخطب أبو زيد الأنصاري صحابي جليل نزل البصرة مشهور بكنيته. قالوا إنه أبا زيد عمرو بن أخطب عاش 120 سنة أي ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم وليس في رأسه إلا شعيرات كثير جملة حالية. قالوا هذا حديث حسن غريب وأخرجه أحمد في مسنده ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح وجهه ودعا له بالجمال وقال الجمال بالجمال نعم. وقال قال أخبرني غير واحد أنه بلغ بضعا ومئة سنة أسود الرأس واللحية إلا نبذ شعر البيض في رأسه. علبة من ضحجة. شريف بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي الواقع ثم الكوفي أبو عبد الله صديق أسرعي كثيرا تغير شموله ولي القضاء بالكوفة وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع حدثنا إسحاق بن موسى لكن مثل هذا الأصل سلامة رواية إلا إذا شد عن الاستقاط شيء يترك ما كان سبب لأن يظهر من حدوده عن الاستقاط أن هذا مما أخطأ فيها. أما إذا لم يشد على حد فالأصل في رواية فيه السلامة. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري يعني مثل هؤلاء تظهر الأخطاء فيهم إذا خالفوا غيرهم من الاستقاط. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال أخبرنا مالك قال عرفت على مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت ثمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته في يدي وردتني ببعضه وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به إليه فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس قال فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة فقلت نعم قال بطعام فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا قال فانطلقوا فانطلقت بين أيديهم حتى أتيت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى عندنا ما نطعمهم قالت أم سليم الله ورسوله أعلم قال فانطلق أبو طلحة لله درها لله درها رضي الله عنه قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلمي يا أم سليم ما عندك فأته فأتته بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وعصرت أم سليم بعكة الله وعصرت أم سليم بعكة لها فأدمت ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم قال أذن دعا ثم فيه ودعا دعا فيه بالبركة فأذن له فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذن لعشرة فأذن له فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 70 أو 80 رجلا هذا حديث حسن صحيح تقدم هذا في الصحيح اللهم صحيحين اللهم صل وسلم على رواية البخاري يا شاعر قوله هذا حديث وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي اللهم هذه من آيات الله بركة الطعام وبركة الماء ونبوع بين الأصابع كله من آيات الله العظيمة وهو القائل سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون سبحانه وتعالى وهذه كما أنها من علامات النبوة هي من دلائل كمال القدرة لله عز وجل نعم باب حدثنا إسحاق بن موسى يكون درس الترمذي ولا فقط لأن الخميس فيه كثرة وشاقة على الناس من الأربعاء إلى الأربعاء حتى يشوف إن شاء الله كذلك الشيخ أحزام درس بس من الأربعاء في الرسائل أما يوم الخميس تسمعون عنه لأن الخميس فيه دروس كثيرة يكون درس دروس في الأحد والاثنين والأربعاء كذلك عمر درس الأحد والاثنين والأربعاء أما الخميس سامحون أنتم اثنين خاصة نعم حتى تخصصوا دروس الخميس نعم الأداب في الأحد والاثنين والرسائل والأربعاء بس هو الشيخ عمر كذلك الأحد والاثنين لأبي داود والأربعاء للترمذي وإذا انتهى الترمذي يكون كان أبي داود إن شاء الله لأن الترمذي ما بقي فيه إلا قليل نعم يومك هذا لك يومك هذا يوم الأربعاء نعم بسم الله الرحمن الرحيم